بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. سنستمر هذا الأسبوع إن شاء الله في قراءة من كتاب الفوائد، ثم نواصل دروسنا من الأسبوع القادم إن شاء الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصلا. قال: النعم ثلاثة: نعمة حاصلة يعلم بها العبد، ونعمة منتظرة يرجوها، ونعمة هو فيها لا يشعر بها. وما أكثر هذا النوع الثالث، أن يكون الناس متقلبين بنعم كثيرة ولا يشعرون بها. قال: فإذا أراد الله إتمام نعمته على عبده عرفه نعمته الحاضرة، وأعطاه من شكره قيدا يقيدها به حتى لا تشرد، فإنها تشرد بالمعصية وتقيد بالشكر. عبارة جميلة: النعم تشرد بالمعصية وتقيد بالشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فشكر النعم قيدها ونماؤها أيضا، قيد للنعمة وزيادة. فإنها تشرد بالمعصية. قال: فإذا أراد الله إتمام نعمته على عبده عرفه نعمته الحاضرة، وأعطاه من شكره قيدا يقيدها به حتى لا تشرد، فإنها تشرد بالمعصية وتقيد بالشكر. ووفقه لعمل يستجلب به النعمة المنتظرة، وبصره بالطرق التي تسدها وتقطع طريقها، ووفقه لاجتنابها. وإذا بها قد وافت إليه على أتم الوجوه، وعرفه النعم التي هو فيها ولا يشعر بها. يحكى أن أعرابيا دخل على الرشيد فقال: أمير المؤمنين، ثبت الله عليك النعم التي أنت فيها بإدامة شكرها، وحقق لك النعم التي ترجوها بحسن الظن به ودوام طاعته، وعرفك النعم التي أنت فيها ولا تعرفها لتشكرها. فأعجبه ذلك منه وقال: ما أحسن تقسيمه. وابن القيم أيضا زبرها في هذا الكتاب فائدة. نعم ثلاث. قال: ثبت الله عليك النعم التي أنت فيها بإدامة شكرها. الشكر هو الذي سيديم عليك النعمة. إذا كنت في نعمة فرعها، وحقق لك النعم التي ترجوها بحسن الظن به ودوام طاعته. أمران: حسن ظن ودوام طاعة، وهذا جميل أيضا. قد يكون هناك حسن ظن فقط بدون أعمال، بدون تحقيق للواجبات وابتعاد عن المحرمات، هذه أماني وليس حسن ظن. تقول أنت حسن الظن بالله وقائم على المعاصي ومبتعد عن الواجبات، تقترف الذنوب، تقول أنا حسن الظن بالله أنه سيعطيني وأنه كذا، هذه أماني. حسن الظن الحقيقي أن تقيم على الطاعة وترجمها. قال الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. وقال الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فوصف أصحاب الرجاء الحقيقي، وصفهم بالإيمان والعمل الصالح والجهاد في سبيل الله والهجرة. إذن حسن ظن بدون عمل عبارة عن أمانة وليس حسن ظن بالله، وحسن ظن مع العمل هذا هو حسن الظن الحقيقي الذي مدح الله عليه أصحابه، والذي قال الله تعالى فيه: أنا عند ظن عبدي بي. ولذلك في الحديث نفسه الذي قال فيه: أنا عند ظن عبدي بي، ذكر معه الذكر والدعاء والمسارعة في الخيرات. وأنا معه حين يذكرني، في الرواية الأخرى: وأنا معه إذا دعاني، فإذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وأنا أتاني يمشي أتيت هربلة. ذكر مع حسن الظن بالله ذكر ودعاء ومسارعة في التقرب، فيبشر عند ذلك بمعونة الله وتحقيق ما رجا ربه من أجله، وحقق لك النعم التي ترجوها بحسن الظن به ودوام طاعته، وعرفك النعم التي أنت فيها ولا تعرفها لتشكرها. عبارة جميلة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قاعدة جليلة، مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري. علم نظري أي يكتسب للتفكر والنظر، والضروري الذي لا يحتاج معه إلى نظر، الضروري المكتسب بالضرورة ما يحتاج إلى استدلال. مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر والأفكار. تبدأ خاطرة في ذهنك في قلبك، فكرة وخاطرة تخطر على القلب، ثم تترقى إلى التصورات. قال: فإنها توجب التصورات، والتصورات تدعو إلى الإرادات، والإرادات تقتضي وقوع الفعل، وكثرة تكراره تعطي العادة. فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفكار، وفسادها بفسادها. إذن من أصل تفكيرك احذر من التفكير بالباطل. قال: فصلاح الخواطر بأن تكون مراقبة لوليها وإلهها، صاعدة إليه، دائرة على مرضاته ومحابه، فإنه سبحانه به كل صلاح. معنى به أي بمعونته، أي بالله كل صلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإنه سبحانه به كل صلاح، ومن عنده كل هدى، ومن توفيقه كل رشد، ومن توليه لعبده كل حفظ، ومن توليه وإعراضه عنه كل ضلال وشقاء. تولي الأول من الموالاة والنصرة، والتولي الثاني من الإعراض، ولى عن الشيء إذا أعرض عنه، إذا تولى عن عبده أعرض عنه، ومن توليه وإعراضه عنه كل ضلال وشقاء. فيظفر العبد بكل خير وهدى ورشد بقدر إثبات عين فكرته في آلائه ونعمه وتوحيده، وطرق معرفته، وطرق عبوديته، وإنزاله إياه حاضرا معه، مشاهدا له، ناظرا إليه، رقيبا عليه، مطلعا على خواطره وإرادته وهمه. فحينئذ يستحي منه ويجله أن يطلعه منه على عورة يكره أن يطلع عليها مخلوق مثله، أو يرى في نفسه خاطرا يمقته عليه. فمتى أنزل ربه هذه المنزلة منه رفعه وقربه منه وأكرمه واجتباه ووالاه، وبقدر ذلك يبعد عنه أو يبعد عن الأوساخ والدناءات والخواطر الرديئة والأفكار الدنيئة، كما أنه كلما بعد منه وأعرض عنه قرب من الأوساخ والدناءات والأقدار، ويقطع عن جميع الكمالات ويتصل بجميع النقائص. فالإنسان خير المخلوقات إذا تقرب من بارئه والتزم أوامره ونواهيه وعمل بمرضاته وآثره على هواه، أولئك هم خير البرية. يأخذ كلامه من الآية. وشر المخلوقات إذا تباعد عنه ولم يتحرك قلبه لقربه وطاعته وابتغاء مرضاته، يعني إذا يطلق عليه شر المخلوقات يعني مع الكفر، مقصود سيكون ابتعد عنه أي حتى عن الإيمان. وصف الله الكفار بذلك، أولئك هم شر البرية، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. قال وشر المخلوقات إذا تباعد عنه ولم يتحرك قلبه لقربه وطاعته وابتغاء مرضاته، فمتى اختار التقرب إليه وآثره على نفسه وهواه فقد حكم قلبه وعقله وإيمانه على نفسه وشيطانه، وحكم رشده على غيه وهداه وعلى غيه وهداه على هواه. ومتى اختار التباعد منه فقد حكم نفسه وهواه وشيطانه على عقله وقلبه ورشده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.